وللجنة هاديا وقائدا يا رحمن يا رحيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين يا رحمن يا رحيم. اللهم وارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم واجعله شاهدا لنا يوم لقاك. اللهم اجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا يا رحمن يا رحيم. اللهم واجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك وأنت الرحمن الرحيم يا غافر الذنوب يا ساتر العيوب يا كاشف الكروب. اللهم نشكو إليك ذنوبنا نشكو إليك تقصيرنا نشكو إليك ضعفنا وجهلنا. سبحانك ربنا ما أعظمك سبحانك ربنا ما أحلمك سبحانك ربنا ما أجودك سبحانك ربنا ما أوسع فضلك. اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا كفر سيئاتنا حط عن زلاتنا تجاوز عنا يا رحيم تجاوز عنا يا كريم. اللهم واغفر لنا ما كان منا في الخلوات اللهم واغفر لنا ما كان منا في الخلوات يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نطمع في رحمتك اللهم إنا نطمع في رحمتك. اللهم بدل سيئاتنا حسنات اللهم بدل سيئاتنا حسنات يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نسألك وأنت الله يا ذا الجلال والإكرام أنت أحق من ذكر أنت أحق من عبد وأجود من سئل وأوسع من أعطى وأرأف من منح. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية والحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والدين ما شرعت. أنت الملك لا شريك لك وأنت الفرد لا ند لك. لن تطاع إلا بعلمك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتشفي السقيم. لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم. اللهم نسألك في هذه الساعة المباركة يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المعتقين. اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتقنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأحبائنا وعلمائنا وذوي رحمنا من النار. اللهم إنا لا نقوى على عذابك اللهم إنا لا نقوى على عذابك. اللهم فنجنا من عذابك اللهم لا تعذبنا فإنك علينا قادر، اللهم وارحمنا فإنك بنا راحم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك بنور وجهك ألا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم يا سميع الدعاء، يا عظيم الرجاء، يا واسع العطاء، اللهم نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اجمعنا بوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأحبائنا وذوي رحمنا وعلمائنا في الفردوس الأعلى من الجنة، أنت أرحم الراحمين، ونحن نطمع في فضلك ورحمتك يا ذا الجلال والإكرام، يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نسألك يا سميع الدعاء، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا، نسألك وأنت الله البر الرحيم، يا ودود يا ودود. اللهم اغفر لوالدينا ولوالد والدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا، اللهم إنهم أسعدونا فأسعدهم، اللهم إنهم أكرمونا فأكرمهم، اللهم تول أمرهم، اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم ارزقنا التلذذ ببرهم، اللهم متعنا ببرهم، اللهم متعنا بالإحسان إليهم يا رحمن يا رحيم. اللهم واجعل برنا بهم سببا في رحمتك بنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من العقوق، اللهم إنا نعوذ بك من العقوق، اللهم لا تجعل لهم هما إلا وفرجته، اللهم لا تجعل لهم كربا إلا ونفسته، اللهم ولا تجعل فيهم مبتلا إلا وعافيته، اللهم ولا تجعل فيهم مريضا إلا شفيته، اللهم اشف مريضهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم اقض حوائجهم، اللهم اقض حوائجهم، اللهم اقض حوائجهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من كان منهم ميتا فاجعل له في قبره الضياء والنور والفسحة والسرور حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين وإلى وجهك الكريم من الناظرين. اللهم أسعدهم في الدنيا بطاعتك، أسعدهم في الآخرة بعفوك، أسعدهم في الجنة برؤيتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم نسألك صلاح الزوج والذرية، اللهم نسألك صلاح الزوج والذرية، اللهم واجعلهم قرة عين لنا، اللهم أقر أعيننا بطاعتهم لك، أقر أعيننا بعبادتهم لك، أقر أعيننا برضاك عنهم، أقر أعيننا بحفظهم لكتابك، أقر أعيننا بحفظهم لكتابك. اللهم اصرف عنهم كل سوء وكل شر وكل داء وأذى وبلاء يا رحمن يا رحيم. اللهم واستعملنا وإياهم في طاعتك. اللهم واحرسهم بعينك التي لا تنام واكلفهم بكنفك الذي لا يضام ولا يرام برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فارج الهموم كاشف الغموم يا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى يا كريم المن يا عظيم الصفح يا حسن التجاوز يا من يرى مكاننا ويسمع دعاءنا ويعلم سرنا ونجوانا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة يا ذا الجلال والإكرام أن تجعلنا من المقبولين. اللهم تقبل صيامنا تقبل قيامنا تقبل صالح عملنا. اللهم تجاوز عن تقصيرنا اللهم تجاوز عن تقصيرنا أنت أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وغفرت له زلاته وآثامه وأمنته الفزع يوم القيامة. اللهم اجعلنا ممن قام رمضان وصامه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم إنا نعوذ بنور وجهك أن تجعلنا ممن رغم أنفه في هذا الشهر فكان من الخاسرين. اللهم لا تجعلنا من الخاسرين. اللهم إنا نطمع في رحمتك اللهم إنا نطمع في رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم أفض علينا في هذه الساعة من رحماتك اللهم أفض علينا من رحماتك. اللهم ارحمنا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا تهدي بها قلوبنا وتصلح بها حالنا. لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا عقيما إلا ذرية طيبة صالحة وهبته ولا مبتعثا من أبنائنا أو إخواننا إلا هديته إلا وفقته وحفظته. اللهم ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نسألك وأنت الله البر الرحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح فساد قلوبنا اللهم أصلح فساد قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع وعلم لا ينفع يا رحمن يا رحيم. اللهم ندعوك دعاء من ذلت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه اللهم ارزقنا لذة طاعتك، اللهم ارزقنا لذة مناجاتك، اللهم ارزقنا لذة التملق بين يديك، اللهم ارزقنا حلاوة الأنس بك يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا يا رحمن يا رحيم. اللهم اختم شهر رمضان بغفرانك، اللهم اختم شهرنا بغفرانك والعتق من نيرانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد علينا شهرنا هذا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وعافية وحياة سعيدة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نسألك يا ناصر المظلومين، يا أمان الخائفين، يا من عند قلوب المنكسرين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا أمان الخائفين، يا أمان الخائفين. اللهم نشكو إليك حال إخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي بورما، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم ربنا أفرغ عليهم صبرا، اللهم أفرغ عليهم صبرا، اللهم كن لهم عونا ومعينا وناصرا وأمينا، اللهم انصرهم بنصرك، أيدهم بتأييدك، اللهم طال بهم البلاء واشتدت عليهم اللأواء، ولا يكشف ضرهم إلا أنت يا سميع الدعاء. اللهم ففرج عنهم ما هم فيه يا رحمن يا رحيم. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز. اللهم يا ذا البطش الشديد، يا فعالا لما يريد، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك. اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك، سبحانك وبحمدك. اللهم عليك بالطغاة المجرمين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اقصم ظهورهم، اللهم عسر أمورهم، اللهم اسلبهم عافيتك، اللهم اسلبهم عافيتك. اللهم اجعل أسلحتهم وبالا عليهم، اجعلهم عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين، يا قوي يا متين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، اللهم اكلأه برعايتك، اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك وأنت الله، اللهم نسألك وأنت الرحمن الرحيم، يا ودود يا ودود، يا ودود يا ودود. اللهم نسألك أن ترضى عنا، اللهم أحل علينا رضاك، اللهم أحل علينا رضاك، فلا تسخط علينا بعده أبدا. اللهم أتيناك في هذه الساعة طائعين، أتيناك تائبين، أتيناك ونحن نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم فلا تردنا خائبين، اللهم وبلغنا رضاك عنا، اللهم بلغنا الرضا والقبول يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، عاملنا بالإحسان، عاملنا بما أنت أهله، أنت أهل الكرم والجود، ولا تعاملنا بما نحن أهله يا رحمن يا رحيم. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضيعة، تكلنا إلى خطيئة وذنب. اللهم فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، فإنك إن تردتنا فمن يرحمنا سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اجبر كسرنا لفراق شهرنا، اللهم اجبر كسرنا لفراق شهرنا، اللهم اجعله توبة للتائبين، اللهم اجعله توبة للتائبين. اللهم ولا تحرمنا لذة طاعتك بعده، اللهم ولا تجعله آخر عهدنا بكتابك، لا تجعله آخر عهدنا بالصيام والقيام يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ونسألك مرافقة نبينا صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد. اللهم احشرنا في زمرته كما آمنا به ولم نره، اللهم ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم وارزقنا التمسك بسنته والاقتداء بهديه يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة، سبحانك تنزل إلى سمائك الدنيا في ثلث الليل الآخر، تقول هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. اللهم نحن التائبون، اللهم نحن المستغفرون، اللهم نحن الداعون، اللهم أجب دعاءنا، اللهم أجب دعاءنا، اللهم أجب دعاءنا. ما منا إلا صاحب حاجة، ما منا إلا صاحب حاجة. اللهم لا تفضنا من هذا المكان المبارك إلا وقد قضيت حاجاتنا وأعطيتنا سؤلنا برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر لمن بنى هذا الجامع، اللهم اغفر لمن بنى هذا الجامع ولمن أعان في خدمته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا يا رحمن يا رحيم. اللهم دعوناك ربنا كما أجبتنا، اللهم دعوناك ربنا كما أمرتنا فأجب دعاءنا كما وعدتنا. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، وممن استهداك فهديته، وممن استنصرك فنصرته. اللهم واجعلنا ممن طلب المغفرة عنه فغفرت ذنبه يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. سبحان الملك.